نجوم بوليتيك، برنامج يحلل الأحداث السياسية برؤية مختلفة. زوم بوليتيك، نحن لا نعبر عن مواقفنا الشخصية وإنما نقدم قراءة موضوعية للأحداث. زوم بوليتيك مع محمود الحرشاني. مساء الخير مستمعين الكرام، وأهلا بكم وسهلا في هذه الحصة الجديدة من برنامج زوم بوليتيك. موعد جديد يجمعنا في رحاب هذا البرنامج وفي رحاب إذاعة الكرامة FM. معكم في هذه الحصة فريق الإعداد والتقديم: فوزي الغابري، إبراهيم السليمي، في التنسيق الفني والإشراف صابرين دبابي، ووراء الميكروفون في الإعداد والتقديم محمود الحرشاني. أهلا بكم وسهلا في هذه الحصة الجديدة من برنامج زون بوليتيك، وإلى الأغنية الأولى. يا صلاتي الزين صلاتي الزين على الحلوين، يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على الأمراء، يا صلاتي الزين صلاتي الزين يا صلاتي الزين على الحلوين، يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على الأمراء، يا صلاتي الزين. ليلتنا حلوة ومحلينا رب المنظر ومنورها، ليلتنا حلوة ومحلينا رب المنظر ومنورها، إخوان الأمراء قصدنا المنظر شعراء ووجدنا كيف البحر يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على الأمراء، يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على الأمراء، يا صلاتي الزين. ليلتنا حلوة ومحلية رب منظرة ومنورها، ليلتنا حلوة ومحلينا رب المنظرة ومنورنا، إخوان أمرا خصبناهم أمرا شعرا ووجدناهم كيف البحرين خلاضي الزين على الغمارة، يا صلاتي يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على الأمراء، يا صلاتي يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على الأمراء، يا صلاتي يا مداحي يا مداحي، قولوا على عزيزا بنت السلطان صلاتي الزين يا صلاتي الزين على عزيزا يا صلاتي يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على عزيزا يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على عزيزا يا صلاتي الزين عزيزا شبا والله شبا عزيزا شبا والله شبا شبا وشباب نواصلنا اسحل الباب ربينا لو عند الاتعاب والمبسمها صمرة والصرف قمر ليلتنا عشرة واتنين صلاتي الزين على عزيزة يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على عزيزة يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين يا صلاتي الزين على عزيزة يا صلاتي الزين. إذا شبا والله شبا شبا وشبا نواظرنا اسحل للبا طفير يا عادي إذا شبا والله شبا شبا وشبا نواظرها اسحل للبا طفيرها وعند الإتعاب ومفاتنها غمرت وشرب قمر ليلتنا عشرة دين فماضي الدنيا على عزيزة يا صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على عزيزة يا صلاة يا صلاة الدين يا صلاة الدين على عزيزة يا صلاة يا مدحي يا مدحي قولوا على أبوه سلطان زمان صلاة الدين يا صلاة الدين على أبوه يا صلاة الدين يا صلاة الدين يا صلاة الدين على أبوه يا صلاة الدين يا صلاة الدين على أبوها يا صلاة الدين أبوها سلطان سلطان زمان وبدنا دينه نخل ورمان عصى أرضه أبوها سلطان سلطان زمان زمان يا لي مساء الخير مستمعين الكرام وأهلا بكم من جديد في هذه الحصة الجديدة من برنامج زوم بوليتيك. حصة استثنائية بكل المقاييس من حيث الضيوف ومن حيث المحتوى. مستمعين الكرام تحل الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر التي انطلقت من هنا من هذه الولاية ولاية سيدي بوزيد عندما أقدم الشاب محمد البوعزيزي بائع الخضر المتجول على إشعال النار في جسده احتجاجا على ما لقاه من سوء معاملة وعلى حجز بضاعته البسيطة التي كان يقتات منها وتمثل مورد رزقه الوحيد من قبل الشرطة البلدية. كان الحادث ملهما للجماهير المتعطشة لتغيير وضع صعب والمطالبة بإسقاط النظام ورفع شعارات الحرية والعدالة والتشغيل والكرامة. شعارات رددتها حناجر الآلاف من الجماهير التي خرجت إلى الشوارع مطالبة بحقها في الكرامة والحرية والتشغيل وإسقاط منظومة النظام الذي كان قائما وقتها وليكون الشباب بمختلف فئاته وشرائحه في مقدمة هؤلاء المتظاهرين. ردد الشباب الذي كان يعاني من الفقر والحرمان والبطالة هذه الشعارات غير مبال بما كان يتعرض له من قمع وسوء معاملة وإيقافات في مراكز الشرطة والسجون. لتكون النهاية كما أراد هؤلاء الشباب ويستجيب القدر ويسقط النظام يوم 14 من جانفي 11 و2000. ست سنوات مضت على إذن على انطلاق ثورة 17 ديسمبر التي فجرها أبناء ولاية سيدي بوزيد. ثورة امتدت من تونس إلى بقاع عديدة من العالم إلى مصر واليمن وسوريا وليبيا. 6 سنوات مضت ولم يفقد الحدث بريقه ليسجل القدر لهذه الولاية، ولاية سيدي بوزيد، ولأبنائها الشم الصناديد أنهم في كل المواعيد الحاسمة يكونون على موعد مع التاريخ. قدر هذه الولاية وأبنائها أن تكون مهد الثورات الهامة التي شهدتها تونس على مر التاريخ، فمثلما كانت مهد الثورة المباركة ثورة 18 جانف 52 التي حررت البلاد من الاستعمار الغاشم، يشاء القدر أن تكون هذه الولاية أيضا مهدا لثورة 17 ديسمبر 2010 التي حررت الإنسان. مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى حصة استثنائية من برنامج زوم بوليتيك من إذاعة الكرامة FM، نقف فيها على مكاسب ثورة 17 ديسمبر 2010، واخترنا لها عنوان وعود ثورة 17 ديسمبر بين تعهدات السياسيين وصدمة الواقع. مرحبا بكم مستمعين الكرام إذن في هذه الحصة الاستثنائية التي سنستقبل فيها على امتداد ساعتين عددا من الضيوف، ويكون الضيف الأول الذي يرافقني في هذه الساعة الأولى الأستاذ نجيب كوكا، مدير المهرجان الدولي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. مرحبا سي نجيب. شكرا، مرحبا بك سيد محمود. مرحبا، أهلا وسهلا سيدي ومستمعيها، شكرا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا سي نجيب، شرفتنا وشرفت إذاعة الكرامة. نحن إذن في حصة استثنائية حول تداعيات ثورة 17 ديسمبر بعد 6 سنوات من انطلاقها، يعني نقف على وعود هذه الثورة وما تحقق فيها وانتظارات المواطنين منها. يعني أستقبلك بكل سعادة، وأنت مدير المهرجان الدولي 17 ديسمبر، ماذا أعددتم لأبناء سيدي بوزيد ولإبراز هذه الاحتفالية على بما تستحقه من اهتمام ومن عناية؟ أهلا وسهلا. أحسنت. بدأ هناك شيء من الاختلاف في صياغة بعض المسميات، فهناك من يرغب في كلمة الاحتفال وهناك من يصوبها بكلمة إحياء الذكرى، وكأن الاحتفال هو أكثر طرب وأكثر زهو وأكثر نشاط، في حين أن استحقاقات الجهة أو استحقاقات الشباب لم تصل إلى مستواها المطلوب. فنبقى نستعمل كلمة إحياء الذكرى أكثر من احتفال بالذكرى السادسة، هو تصويب صغير ليس إلا حتى نتناغم مع خطاب الشارع ليس إلا. نعم، على ذكر الشارع، نحن خرجنا إلى الشارع، الزميل إبراهيم السليمي خرج إلى الشارع وسأل الناس ماذا بقي في ذاكرتهم من ثورة 17 ديسمبر. نستمع إلى التقرير الميداني الذي أعده الزميل إبراهيم السليمي، ثم نعود للحديث معك. اللي زاد في سيدي بوزيد بعد الثورة حد شيء، البرامج التنموية الكلها معطلة، هاو مرة معطلها الوالي، هاي مرة ما فماش شكون يحب يستثمر في سيدي بوزيد، خاطر الأوراق اللي يطلبوها برشا، ما فماش تنمية في سيدي بوزيد أصلا لا بعد الثورة لا قبل. المطلوب من الدولة التونسية باش تحسن لنا التنمية في سيدي بوزيد، أول حاجة صلح البنية التحتية، ثاني حاجة نقص من الفساد الإداري اللي منتشر بعد الثورة بطريقة غريبة، ثالث حاجة أبعث المستثمرين وتوا هما وبالإدارات وبكل شيء يسهلوا لهم المعاملات. تحصل بعد 6 سنين مثورة كشابة موجودة في سيدي بوزيد، فما حد شيء ملموس على الواقع حق. باش تحس ان وضع الدولة مطلوب منها ان هي على الاقل تخلق فرص للشباب اليوم باش يخدم، ان على الاقل في سيدي بوزيد ما تحاولش ان هي تعطل كل المشاريع الموجودة، خاطر فما شباب يحب يعمل مشاريع، اما كل الادارات وكل معناها اللي نتوجهوا لهم يحاولوا تعطيل الشباب بقدر الامكان. بالنسبة بعد الثورة ما يفتح حتى شيء جديد، كثرة البطالة وكثرة التهور والتعسف وكثرة معنى الهمجية في كل شيء، التاجر يبيع من راسه والمواطن كسر عليه الشيء استاق والسناد ما خذ باه يقول السناد ضبط شوي شيء مرينا يا ربي فرج عليه. فما حد شيء سيدي بزيد ما تحسنتش قاعده لتالي. الله يعلم المستوى السياسي كيف كيف اللي يحكموا فيه احترم حتى نواب احترم فيه في تونس دونك بالوساطه السياسه نتاعنا على المستوى الثقافي التصحر الثقافي كامل فهم شيء وعلى المستوى الاجتماعي والاقتصادي قاعده توخر كما الولايات الكل كما الاقتصاد التونسي الكل قاعد يوخر. مرحبا بكم مستمعين الكرام، شكرا للزميل إبراهيم سليمي على هذا الروبورتاج الميداني يلتحق معي في التحليل السياسي، يلتحق معي بالزميل رمزي الغابري. الزميل رمزي مثل ما كنا نستمع يعني تقريبا هناك خيبة أمل كاملة من خلال ما استمعنا إليه من ردود فعل المواطنين. معنا الأستاذ نجيب كوكا يعني سيتدخل وقت ما يشاء. يعني ما نحب نأخذ معك صحفي في قسم الأخبار وكزميل في الإعلام، يعني هل فعلا يعني هذه الثورة خيبت أمال الناس؟ بالتأكيد أنه التحليل أو الرؤية للصحفي تختلف عن المواطن العادي أو المسيس أو المنظم أو إلى غير ذلك. الصحفي يشتغل بأدوات الموضوعية وتجارب العالمية المعروفة واللي رجعنا لها واللي شفناها أنه المرحلة الانتقالية هذه هي مميزاتها طبيعية جدا. أكيد أنه من حق المواطن ومن حق كل التوانسة في أنه الإنجازات وفي أنه كل شيء يصير، لأنه السنوات اللي عديناها الكل فما عطش كبير للكرامة للحرية للتنمية للتشغيل لكل ما يحقق الحياة الكريمة للمواطن التونسي، ولكن هناك نوع من البراغماتية نوع من الواقعية في التعامل مع الأشياء، لأنه المخططات وبناء الدولة والتشريعات والبنية التحتية التي يجب أن تكون متواجدة كي ربما ندخل في المشاريع الكبرى وفي الإنجازات وتحقيق الإنجازات، هذا يتطلب بعض الوقت ويتطلب التنسيق ويتطلب التخطيط والنظر الاستراتيجية والاستشراف. وعلى كل حال الثورة هي في مرحلة انتقالية خصائصها طبيعية جدا، ولكن لنكون براغماتيين نظرة صحفي هناك إنجازات إن لم تكن إنجازات كبيرة ولكن ثم إنجازات موجودة ملموسة على أرض الواقع في جهة سيدي بوزيد وإن كانت بسيطة ربما، ولكن بالمقارنة مع ما قبل الثورة هناك إنجازات، ولكن هذا غير كافي تماما ونسبة قليلة جدا من ما تنتظره سيدي بوزيد، ولكن الثورة قدمت مجموعة من الإنجازات ومن المشاريع ومن الحاجات الباهية للجهة ولتونس، ولكن هذا لا يخفي النواقص الكبرى وما ينتظرنا من ربما ما نحلم به جزء كبير لم يتحقق. شكرا زميل رمزي الغابري، أخذناك على الطائر الحقيقة اللي سنعود إليك بعد قليل في الساعة الثانية في تقرير مفصل قمت بإعداده لهذا البرنامج. شكرا على هذه المساهمة القيمة، ويعني بالتأكيد يعني نظرة الإعلامي والصحفي تختلف عن نظرة المواطن العادي. تحية ليك وسنعود إليك فيما بعد. إذن نعود إليك أستاذ نجيب كوكا مدير المهرجان الدولي ل 17 ديسمبر، ورح أجدد الترحيب بك. نحن يعني في البداية تحدثنا عن اختلاف المفاهيم، يعني هل هي احتفالية أم هي ذكرى. بالتأكيد أنت في كل الحالات يعني مطالب بوضع برنامج يستجيب لانتظارات الناس، واسمح لي قبل أن أحيل إليك الكلمة أن أرحب بضيف عزيز. يعني الحقيقة نحب نعطي حقه يعني، لأنه كان يعني في مقدمة من أشعل الحراك الشعبي يوم 17 ديسمبر 2010، ورحب بالأستاذ عطية العثموري وأعبر عن الفخر في الفخر الشخصي وأيضا الفخر كأسرة عداد بأن يكون ضيفنا في هذا البرنامج زوم بوليتيك الأستاذ عطية العثموري. أهلا بك أستاذ عطية. شكرا لك يا صديق عزيز، وشكرا لإذاعة الكرام على هذه الدعوة. أنت تعرفنا معناها منذ زمان في معهد قفصة أكيد، والنضالات اللي خذناها في الجامعة، ثم الإضرابات اللي كنا خذناها مع بعض في معهد قفصة. هاك الحماسة ذاك، خليك بهذا الحماس إلى أن وصلنا إلى ثورة 17 ديسمبر الحمد لله. شكرا جزيلا، أخليك بهذا الحماس، أعود إليك وأعطيك وقتك الكامل، وأعود إلى الأستاذ نجيب كوكا مدير المهرجان الدولي 17 ديسمبر. أذن خليني نسأل سؤال أستاذ نجيب، يعني الآن المهرجان ارتقى إلى صبغته الدولية. فعلا هذه السنة اكتسى المهرجان الصبغة الدولية. نعم. وإن كان منها من قانونية لم نعثر على تعريف صحيح لما معنى التصنيف الدولي، فهو حتى في النسخ الأولى يعني الرابعة والخامسة والثالثة من المهرجان كان يسمى هكذا، كان يسمى بالمهرجان الدولي. وفي تقديري التسمية هذه كانت لأننا نستضيف من الخارج وفود ومفكرين أو فرق فنية، فكان هذه هي الصبغة الدولية. على أي حال بهذا التصنيف وزارة الثقافة اللي هي راعية وداعمة للمهرجان رفعت في المنحة وأصبح اسمه معناها بالفعل اليوم معناها المهرجان الدولي، أما فيما قبل كان نوعا ما أوتو بروكلامي يعني وحدنا سميناه بهذه التسمية، ما كانش غرور ولكن معناها كان معناها تفاؤلا إلى وصلنا معناها. أنا نتذكر يعني مفكرين معناها من الخارج جبناهم في الدورات السابقة، أذكر على المثال الأستاذ عبد الباري عطوان وكان منها ضيف الدورة الرابعة، كذلك الصحفي السيداوي كيف كيف، عدة فرق وحتى المشاركات في التظاهرات الرياضية مثل نصف الماراثون كانوا منها هناك رياضيين من الخارج، فهذيك الصبغة الدولية. وحتى قنوات إعلامية تحضر وتغطي الإحياء الذكرى ذكرى 17 ديسمبر العزيزة. تعليق صغير على الروبورتاج اللي نتاع الأخ سليمي، إبراهيم سليمي. إبراهيم سليمي بالفعل هو عين الصواب، معناها ما تم سرده يعني التنمية غايبة معناها، ولكن ما هو معناها مطلوب منا هو اليوم يلزمنا نعرف ما هي مؤشرات التنمية. نعم. وقت اللي نعرف مؤشرات التنمية على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي يلزمنا نحن نرتقوا لهك المؤشرات هذيك. مثلا على سبيل المثال ما هوش إلينا نقول أنا في كل 1000 ساكن لازمهم طبيب أسنان أو كذا، هل العدد هذا هو متوفر في سيدي بوزيد وإلا لا؟ هل هو المؤشر هذا هل هو متوفر في دولة أخرى؟ هل هو متوفر على المستوى الوطني؟ هل نحن قاعدين نرتقي إلى المؤشرات هذه؟ أو مسألة التنوير، أو مسألة تعبيد الطرقات، مسألة التمدرس، هذه كلها مؤشرات يجب أن تكون معناها معلنة دوليا ووطنيا حتى نعرف مكاننا نحن فيها. وكذلك الدولة ما زالت إلى غاية الآن في البنية التحتية ما وصلتش إلى ما هو مطلوب. سيدي نعم سمحني أستاذ نجيب، يعني الحقيقة استمعت مثلك إلى روبورتاج زميل إبراهيم، يعني هناك حالة استياء كاملة، يعني هناك حالة يعني استياء أنه لم يتحقق شيء، معناه يعني شعور عدمي بالكامل، يعني معناه شيء غريب يعني. والله مش لا لا لا لا لا لا لا الشيء اللي باش بور كونسولي المسألة هذه اللي ضم الجراح، أنا نقول كونه اللي تحقق على المستوى المعنوي هو كبير جدا، فنحن معناها حققنا دستور جديد، وصلنا إلى جمهورية ثانية يشهد لها العالم. نحن الآن بصدد تركيز مؤسسات دستورية ومؤسسات عليا، راه الى تتوجد مؤسسات عليا دستوريه معناها قائمه راه دور الاحزاب باش يكون ثانوي معناها وقت تتوجد محكمه دستوريه وقت مجلس اعلى للقضاء وقت اللي توجد معناها هيئه عليا للاعلام هذه هي المؤسسات اللي حاجتنا بها تتركز وتولي عندها تقاليد فهذا على المستوى الوطن. المعنوي معناها على الاقل ثم راحه وثم رفاه معناها يعتز به التونسي في المساله هذه. المساله الماديه مثلا اذا نمشوا ما يقابل المعنى وهو المساله الماديه ثم بدايه انفراج هواشي صوره قاتمه 100% لحظه اعود اليك اعطيه يحب ياخذ الكلمه اعطيه كابن من ابناء هذه الولايه قبل ما نرجع معك الى شريط الاحداث ويعني فهل يعني الروبورتاج اللي عدوا زميلنا ابراهيم السليمي الحقيقه لمسنا منه حاله استياء كامله من ابناء سيدي بوزيد انه لم يتحقق شيء وانه يعني هناك حاله عدميه بالكامل وأنت يعني كنت في قلب الشارع يعني منذ اللحظات الأولى ل 17 ديسمبر وست سنوات تمر على 17 ديسمبر كأستاذ يعني كأستاذ فلسفة يعني على الأقل بهذا المنظور ماذا تحقق يعني كيف تنظر إلى حصيلة ما تحقق في الجهة؟ والمشكلة الكبيرة هو بالحق معناها الانقلاب أصل على على على على, على الثورة وعلى شعار الثورة ثم أن معناها الانقلاب هذا بدأ من نهار 14 جانفي معناها بدأت الماكينة القديمة تشتغل وتعاود تأسس في نفسها في إطار جديد في ثوب جديد نعم. واللي حصل على مستوى وطني معناها حصل فهمتني على مستوى جهوي يعني حتى الشخوص اللي تولوا معناها ممارسة القيادة في الجهة والاهتمام بمشاكل الجهة فهمتني ولا هم في الواقع غرباء نوعا ما ما كانوش في في في في حرق يقلقني لأني أنا بالصراحة المطلقة بالتالي الناس حتى اللي قاموا بالثورة تم إقصائهم أنا نأكد لك ولو أن تأسس الولاية كوكا مرحبا بيه سنجيب فهمت سنجيب كوكا عملوا الرئيس مؤتمر رئيس مهرجان 17 ولا يزال يعني حتى ولا يزال الى الان نعم ما نجيبش هز تليفون ويستدعيني يحكي معايا فقط مش يكرمني لا يحكي معايا في الوضعيه نتاع البرنامج هو على كل حال الدعوه معايا يعطيها لك خويا نجيب الان مباشره لا لا لا لا ما انا ليست لست انا نعطيك نسوق لك في شيء اخر مشني انا المعني بالامر المعني بالامر هي الجهه يعني لان المضامين بتاع الثوره من المفروض ان المهرجان يستجيب الى مضامين الثوره اور عندما تقرا المضامين بتاع المهرجان تجدها لا علاقه لها بالمضامين خلي ابقى ثم لا يولي خليني نفهمك اي باش نرجع لنجيب يعني لا يولي تولي القطيعه ويتولي ويولي غضب الناس ويولي معناها صعوبه ان هل الممارسات هذه ولا ها المقاربات هذه تنجم تغير الواقع ولذلك ثم بالفعل وضع متعفن والناس قلقة من هذا الوضع المتعفن وصل جدا جدا وصلت الفكرة أنت أثرت موضوع المضامين ندخل سينجيب الآن مباشرة في المحتوى يعني هل المضامين اللي تعدوها أنتم كل عام لمهرجان 17 ديسمبر يعني فعلا تستجيب للمد الثوري أو يعني على الأقل تبقي مسألة الثورة أو جذوة الثورة قائمة ويعني ثابتة يعني أنتم في نهاية الأمر تقيمون مهرجان دولي لثورة 17 ديسمبر يعني هل مضامين هذه الدورة على الأقل ننطلق من هذه الدورة تستجيب لهذه الانتظارات اللي كان يتحدث عنها الأستاذ عطية العثموني؟ شكرا الأستاذ عطية أولا لم يتم إقصاء أي مفكر فالمهرجان هو مفتوح لجميع أبناء سيدي بوزيد وعنده مكان نجتمع فيه منها مكان وزمان يعني نجتمع كل يوم ثلاثاء مساء الثلاثاء ومساء الجمعة في دار الثقافة أبو بكر الجمودي وهو مفتوح إلى جميع أبناء سيدي بوزيد منها من مفكرين وأساتذة ما ثمش لا إقصاء لا متعمد ولا سهو معناها متعمد ولا حاجة يا أستاذ رأو الكلام هذا غير معقول بتقولي فيه أنا راني مشني أنا راني لست نبورت كي مانيش نكرة أنا هاني جايك فهمتني ولا وندري عليك أنا تبع فيك باش تجتمعت أنت حتى الإعلان على الاجتماعات مش معلن عليه فهمتني؟ ثانيا انت بعمرك ما كلمتني بالتليفون تقول لي يا استاذ هو عن الاجتماع. باه لحظه لحظه، انت كرئيس من المفروض انك تحتضن الناس الكل في سيدي بوزيد، ما تخليش ناس غاضبه وناس وناس فرحانه، ما يجيش معناها الكونتور نتاعك اللي حولك واللي هما حول السلطه، فهمتني ولا؟ هما اللي تستنديه تناديهم، والناس اللي هما معناها عندهم موقف نقدي منك ومن اللي يتمارس واللي يحصل تقصيهم. واضح، وهذا غير واضح. إذن سنجيب الأستاذ عطية يثير هذه المسألة، يعني مسألة تواصل الحقيقة. نعرف أنه مش من السهل أنك أنت باش تتولى الأمور الكل، يعني أنتم هيئة كاملة، يعني الأخ المكلف بالإعلام ربما في الهيئة ربما يعني من حق سي عطية ومن حق العدد الكبير أيضا من المثقفين أنهم يكونوا موجودين معاكم، لأن المهرجان هو مهرجان يهم كل أبناء ولاية سيدي بوزيد. يعني هذه النقطة، نقطة الاتصال يعني، أو النقطة يعني الكوم يعني الكوميونيكاسيون، يعني هل فعلا يعني الهيئة يعني اكتسبتش على الأقل على مر هذه السنوات تقاليد التواصل والاتصال مع الناس، مع الإعلاميين، مع يعني رموز الثورة؟ يعني سأعطي رمز من رموز الثورة، أقول هذا بكل صدق يعني باش نعطي للرجل حقه، يعني ومن غير المعقول أن يغيب عطية مثلا بصدق، يعني أقول هذا لا خوفا ولا طمعا يعني، وأقوله على الهوى. يعني هو الأستاذ عطية واثق المنزلة نتاعه عندي أنا شخصيا، أكيد يعرف الشيء هذا، وأنا بدون في منا في وجهه ولا في غيابه أنا إنسان صريح جدا. نعم. وأنا لا أنتمي لأي تيار سياسي، وعندي من الصبر كوني تحملت معناها عديد الإهانات والاتهامات. لا لا حشيك، لا لا حشيك. مسألة السلطة والمجموعة اللي من حولي وألفاظ من هذه القبيل والزمرة والمجموعة والغاضب وكذا، أنا نحس كونه في سيدي بوزيد هناك المثقف الذي يرفض الدخول إلى دار الثقافة بكر القموتي. نعم. إلى ما عنديش مقر. علاش ما تكونش عندكم مقر خاص؟ أنا لا ما عندناش مقر، احنا وقتاش قلت عن معناها بيجيت، احنا انا وقت اللي دخلت المهرجان نلقاه معناها مدين، خلصنا له ديونه السابقه، انا خديت معناها من الدوره الرابعه. ثم الى انا نجتمع في دار الثقافه وناس عندها موقف من دار الثقافه. ما هوش خطا نتاعي انا، هذاك فضاء عمومي غير متفهم وغير معقول. أنا من الناس اللي يحبوا دار الثقافة، وحضرت عديد المرات في دار الثقافة، حضرت نتجاوز هذه النقطة أخي عطية، أرجاء لا لا لا لا نتجاوز هذه النقطة إلى المحتوى، نتجاوز هذه النقطة إلى المحتوى. الواهية أنا لا أتحدث عن شخص، خلاص واضح، أنا أتحدث عن تيار كامل، وضحت الفكرة، أنا أتحدث وأمثل تيار كامل، وضحت الفكرة، والتيار الكامل هذا غاضب. نعم. جدا على جميع الممارسات، لا خليني نبلغ فكرتي. نعم. على جميع الممارسات التي مورست خلال 6 سنوات من احتفالات معناها نعتبرها فلكلورية لا ترتقي إلى مستوى طرح الإشكاليات الحقيقية في الجهة، أولا. ثانيا أن هذه الاحتفاليات قد همشت رمزية سيدي بوزيد ودمرتها. نحن سيدي بوزيد طلعنا لها الرمزية متاعها في مستوى الحركة الثوري إلى العالم كله، ولكن المهرجانات معناها جاءت على هذه الرمزية ودمرتها. ثالثا أن هذه الاحتفالات قد ذوبت، فهمتني ولا، الرموز وأبعدتهم وأقصتهم، وجينا بيش لايك باش نقولها بالوضوح. لا لا لا لا لا رجاء لا رجاء ولا لا لا رجاء كانوا ضد الثورة، كانوا ضد الثورة وتكرمهم بدون مبرر. لا مش عطيه لي كرم، لا لا يعني مش نجيب، مش نجيب عفوا، انت اثرت 3 نقاط هم، واعرف انه صدر الصديق نجيب كوكا يتسع لي سير الوضعيه. نحن في وضع لحظه الاستاذ نجيب كوكا صدره يتسع لي لكل هذه الاشياء. باش نحط الامور في نصابها، الاستاذ نجيب كوكا هو مدير المهرجان الدولي ل 17 ديسمبر، وهناك جمعيه اخرى اسمها جمعيه 17 ديسمبر. اكيد. ويعني انا معنا حتى التجربه محمود بالله اسمع. أيوة. لنضع المسألة في نصاب. أيوة. انا من الشيء اللي نحفظه ان كرمنا بني ادم. نعم. فمثلا ماشي بني ادم يوصف بشليك، لهذا انا بكل جديه فهم. معناها ارجو معناها ارجو الاخ عطية معناها اي انسان تم تكريمه من جمعيه اخرى. أيه. ماله الا شخص، ماله الا ادمي. أيه. ولا يوصف بشليك، هذا هو بكل يعني جديه. نعم. لان نعطوا لاذاعه الكرامه معناها المكان المرموقة لها، ما نحبوش نسمع وعبر معناها. نعم. أثيرها وعبر هذا الوصف، أرجو الأخ عطية الوصف متعش ليك. نعم. كرمنا بني آدم آدم، كل بني آدم هو كريم، ربي كرمه. مش معقول يجي شخص ويصف الناس الأخرين بأشلي. أرجو أخي، مسألة التكريم ثم جمعية تكرم، هذه شأنها. هذاكم نعم. أنت لست مسؤول عن الجمعية. والمهرجان راه ما عنده حتى لون سياسي، مهرجان ثقافي ما عنده حتى لون سياسي. خليني ادخل معك في الثقافة، خليني ادخل معك في الثقافة. فالمسألة اعضاء المهرجان كلهم ينتموا الى احزاب ولا كذا، ولكن صلب المهرجان ما تجد حتى فكرة معناها طاغية والا تيار طاغي اطلاقا، ولكن ثم معناها اشياء تتقال معناها ضدنا معناها جزافا سامحهم الله. خليني ناخذ معك ثلاثة حاجات هامة قلم الان اعطيها يعني. خلينا بعتذر على كلمة لا شكرا شكرا تشنجت كثيرا. نعم، وأنا طلت ست سنوات وأنا من حقك من حقك. الوقت الذي كان الناس اللي يظهروا على الساحة غير قادرين على أن يقولوا يكتبوا كلمة في بن علي، اليوم أصبحوا هما اللي يديروا في المهرجان، وبالتالي هما يديروا فيها بعقلية تقليدية لا علاقة لها بمطالب الثورة ولا بي وبل بمطالب سيدي بوزيد. شكرا أعطيه. خليني أنت أثرت ثلاثة نقاط لأنه عنها الضيوف عبر الهاتف لو سمحتم. أنت أثرت ثلاثة نقاط نحب نخذهم مع أخويا نجيب، لأنه الزملاء في البرامج الأخرى فصلوا مع نجيب المحتوى البرنامج. ولكن أعطيه يقول البرنامج فولكلوري، البرنامج يقول معناها لا قيمة له، معناها هذه النقاط نحب تجاوبني عليهم. والنقطة الثالثة اللي أثارها عطية أنه يقول يعني تغيب الرموز هذه تحدثنا فيها، ولكن على الأقل النقطتين الأولى والثانية محتوى البرنامج، يقول برنامج فولكلوري لا يعني خفيف جدا أو يمكن لأي حد يعمله ولا يرتقي إلى بعد 17 ديسمبر الرمزي، بعد الرمزي ل 17 لحظة أخوي عطية. والحاجة الثانية يقول البرنامج يعني بقدر ما الثورة أعطت اسم كبير لسيدي بوزيد، جاء البرنامج ربما ما ارتقاش إلى مستوى هذه المكانة اللي اعطتها الثورة لسيدي بوزيد. جاوبني على النقطة نظر. البرنامج مش فولكلوري، البرنامج فيه ندوات فكرية وندوات اقتصادية. نعم الندوة الفكرية السنة الفارطة كانت حول التمييز الإيجابي. أيوة. وتعملت لها دعاية ما يحضروا لها إلا 30 نفر في قاعة الاتحاد، يعني راهو المسألة ما هيش مسألة كل حاجة جاية في المهرجان فهي منها مشينة. أثناء ندوة فكرية ثانية واقع الشباب بعد ست سنوات من الثورة. نعم. هناك ندوة اقتصادية، اقتصادنا بعد الثورة، ثم ندوات فكرية. مهرجان سمي ماراطون، منادي ماراطون، هذا فولكلوري. نعم. فنانين ملتزمين يجوا يأثوا منها الطير ثلاثة أيام. أنا ما نجمش نقول كونه الأزهر الضاوي فولكلوري أو أولاد المناجم فولكلوري، فهمت؟ والناس متساكنين سيدي بوزيد يزم يحتفلوا، يزم الذري الصغير يلقى منها حظه في الاحتفال، والكهل والشاب، الرسوم التشكيلية، الرسوم الكاريكاتورية، منها هذه إيش ما معنى فولكلوري؟ نعم واضح جدا سي نجيب، ما زلت معايا وما زال معايا أخوي عطية، ولكن استسمحكم الآن في أن أستقبل عبر الهاتف ضيف عزيز. احنا هذه الحصة عنوانها ثورة وعود ثورة 17 ديسمبر بين تعهدات السياسيين وصدمة الواقع، يعني احنا حشتنا بك صدمة ذيك. اسمحوا لي أن أستقبل عبر الهاتف الأستاذ محمد علي المنقعي المدير التنفيذي لحزب أفاق تونس. مرحبا، أهلا وسهلا. اهلا ومرحبا وتحياتي لجميع مستمعي الاذاعه بتاعكم. مرحبا استاذ محمد علي، احنا سعداء جدا بان تكون معنا في هذه الحصه الحقيقه المميزه، وحصه نحتفل فيها بالذكرى السادسه لثوره 17 ديسمبر. وحزبكم هو حزب جديد يعني من الاحزاب التي ولدت بعد الثوره. صحيح، كاغلبيه الاحزاب المتواجده على الساحه. نعم يعني نعم تفضل. لأنه قبل ثورة 17 ديسمبر ما نجموش نكونوا نحكيوا على ثم حياة سياسية بالمفهوم المتداول الكلمة. نعم. يعني ثم نظام حسب دولة وفي بعض المعارضين اللي كانوا متشكلين في ثم في جمعيات أو في نقابات أو في بعض الأحزاب فيها من هو أعطوه صبغة قانونية لأنه لقى طريقة باش يتحاور مع النظام، وثم ناس اللي ما قبلتش باش تدخل في اللعبة هذه. وعلى كل حال هي مناسبة هذه باش نحيو الناس كل اللي صمدت ضد النظام هذايا. ومعناها الإنسان ديما الذاكرة التاريخية بتاعه تكون حية. نعم. باش الناس هذوما ياخذوا حقهم كذلك، ولو اللي صمدوا واللي قفاو شويه وتحيه لهم. نعم استاذ محمد علي، احنا عنوان الحصه كما ذكرت يعني ثوره 17 ديسمبر بين وعود ثوره 17 ديسمبر بين التعهدات السياسيين وصدمه الواقع. احنا كنا منذ قليل يعني منذ انطلاق الحصه معي الاستاذ نجيب كوكا مدير المهرجان الدولي ل 17 ديسمبر وهو يحييك، وكذلك الاستاذ عطيه العثموني وهو احد ابرز قادة الحراك الثوري في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 يعني، ومعي الزملاء الصحفيين، احنا فريق كامل من البرنامج، وقفنا على أن هناك صدمة في الحقيقة، وأن هذه الثورة يعني ربما على الأقل على المستوى الجهوي لم تحقق الأهداف نتاعها. فأنتم كحزب جديد، ما هي برامجكم حزب أفاق تونس، ما هي برامجكم لربما الاستجابة لانتظارات الناس؟ يعني الناس دائما عندما يكون هناك حزب جديد تعلق عليه أمال، هل يعني يعني لا هي نعم. هي الصدمة، هي الصدمة معنا اليوم كيف مع شوية وقت وندرس الموضوع بكل موضوعية وبلاش عواطف جياشة وبلاش مشاعر بعد ساعات تفوق الواقع، هي صدمة طبيعية لأنه كنت احنا كتوانسة كل حلمنا برشا وتخيلنا برشا أشياء وما عطيناش للواقع الحق متاعه. ثم واقع اللي هو زاد عنده طرف في نسق التغيير ونسق تحقيق الأهداف. أنا متجمش أنت تحلم بشيء وتحب تعمل شيء وما تدخلش في كما يقولوا بالفرنسوية في الإيكواسيون ولا في المعادلة متاعك اللي أنت تتلق من واقع. وثم ما ننساوش كذلك أنه الثورة متاعنا المباركة 17 ديسمبر ما موقعش تحضير لها، هذه برشا ناس تنسى اللي ثورة باغت بالجميع وسقوط نظام باغت الجميع، وما كانش قبل الفترة هذيك ما كانش ثم بديل للشيء اللي كان موجود، ما ثماش فكرة طابت مليح وخدمت عليها برشا ناس وقولوا النظام هذا يزم يتيح هاو باش نعوضوه باش دوبا يتيح النظام. تلقوا في عملية بناء انطلاقا من يسمى من مسار يكون خذا معناها تطبخ مليح يكون خذا الماتوريتي نتاعو. هذا الشيء اللي وقع في تونس. يعني دخلنا في مخاض سياسي جديد، مخاض سياسي جديد برشا اطراف دخلت فيه، وكشفنا احنا الانتخابات الاولى تبارك الله بال 70 قائمه وبال 80 قائمه، ما عادش نفرقوا بين الاحزاب ومشاريع الاحزاب والحزيبات، معناها العنصر السياسي بكل اسف ما كانش حاضر باش يقود البلاد في المرحله هذيك اللي تلت سقوط النظام وتلت اندلاع الثورة. وذي هم المشاكل اللي احنا نتخطوا فيهم بقى، وما انا اذا نحبوا نحلوا الامور بطريقة موضوعية. بطبيعة الحال امام الانتظارات وامام الاحلام وامام الوعود اللي الناس كل تعطي في وعود ما انا عارش فكرت فيها ولا، بطبيعة الحال اشتوقع صدمة، اشتوقع خيبة امل، اشتوقع كما نقولوش احنا نكسة مش نكسة لا، على خطر زادا كيف نحلوا الأمور نحلوها في نوع من المقارنة. كيف نشوفوا احنا وضع تونس مقارنة للبلدان الجارة واللي تبعد علينا شوية اللي عاشت نفس التجربة، وحتى ببعض البلدان الأوروبية اللي خرجت من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، ولا في أمريكا اللاتينية نشوفوا اللي تونس معناها نسميه كما باللغة الشعبية نقولوها سلكناها شوية. نعم. حتى مقبليك سمعت انا خليت خلطت على اخر ما دخلتك حول علقت على ما نعرفش تكون من ضيوفك قال هذا احتفالات فولكلورية وكذا. نعم اشوف ما كل شيء ولينا نقزمه فيه وكل شيء ولينا معناها ثم نوع من القسوة على انفسنا. لا يا سيدي مش احتفالات فولكلورية، اذا الناس تحب تحتفل واذا ثم اقبال عليها على الاقل نحترمه معناها القبول بتاع الناس على هذه الاحتفالات. نجم تكون ما تعجبنيش انا شخصيا، انا عمري ما نسمح نفسي باش نقول لي فولكلورية اذا ثم ناس اندمجت فيها وفرحتهم واعطتهم امل جديد، علاش لا، علاش ديما نحبوا احنا ديما كل شيء نحمول وساعده كما يقول واحد. نعم خليني ننطلق معك يعني في ما تبقى من الوقت معك أستاذ محمد علي، يعني عند نقطة الأمل وما أضيق العيش لولا فسحة الأمل والأمل دائم، يعني هل فعلا يعني في ثورة 17 ديسمبر فتحت الأمل أمام أفاق جديدة في تونس؟ لا هي فتحت الأمل، أم احنا كتوانسة مع بعضنا الكل، هل احنا كنا قادرين باش نغتنم الفرصة ذي باش نحقوا الامل لذا؟ ما احنا الى حد الان ما نجحناش. واليوم يزمنا معنا كطبقات سياسيه كمنظمات اجتماعيه كانتوما بيكم كمعنا صحافه ووسائل الاعلام، نعم يزمنا نركزوا تركيز كلي كيفاش معنا الواقع نتاعنا نغيروه شيئا فشيئا وباش الامل لذا يبدا يتحقق. أنا اليوم العملية هي صعيبة في حد ذاتها، على خاطر يزمنا نلقاو قواسم مشتركة وأهداف مشتركة. التوانسة اليوم يزمهم يفهموا اللي ما عناش خيار آخر، ما عناش بديل آخر إلا أنه نوضحوا الرأي مع بعضنا، نعطيه قواسم مشتركة مع بعضنا ونبدأ نخدم على رواحنا. استاذ محمد علي اسمحني، احنا كان انا احنا فريق برنامج كامل فيه ثلاث صحفيين وتقنيين ومجموعه نحب الاذاعه الحقيقه تراهن على هذا البرنامج كما تراهن على بقيه البرامج الاخرى. ونعم يعني زميلنا ابراهيم السليمي خرج الى الشارع واستجوب الناس، يعني وفوجئنا احنا كفريق برنامج ان هناك صدمه كبيره، يعني صدمة كبيرة معناها من قبل الرأي العام أنه هذه الثورة لم تحقق أهدافها، وهذه الثورة ربما قام بها الشباب وتسلط عليها الشيوخ، وهذه الثورة يعني لم تكرم حتى رموزها. يعني احنا معنا الآن في البرنامج معي الأستاذ عطية العثموني أحد أبرز قادة الحراك يوم 17 ديسمبر، وسيلتحق بنا بعد قليل الأستاذ خالد عوينية أيضا، وهو أيضا من من من من كبار من أهم قادة حراك ثورة 17 ديسمبر في سيدي بوزيد. لا نوجه لهم تحياتي. نعم يعني يقولوا معنا ربما هذه الثورة من أبسط الأوليات متاعها أنها تحتفي برموزها وتترك جذوة الثورة دائما قائمة في أذهان الناس، فألا ترى معي أن هذا يعني أمر صحيح؟ لا كلامهم صحيح، كلامهم صحيح 100%، على خطر مع كل أسف معنا الأمور دخلت بعضها شوية. نعم. حتى أنه ثم شكون اليوم ولا يتجرأ معنا يشك اللي وقع تغيير في البلاد ووقت معنا على الأقل بداية أمل بتثورة، راك تشوف أنت حتى في الإنسان أصبح عادي جدا اليوم حتى على وسائل الإعلام يقول هذه مش ثورة وهذه مخدومة، ثم شكون أيادي خفية من برا ختمتها. أنا إذا نوصلوا باش نوليو نشكوا في معنا رغبة الشعب التونسي وحقه في أنه يتغير الواقع متاعه ويدخل في نظام يبدأ ديمقراطي حتى نتمكن من إرساء النقائص اللي كانت موجودة من عدالة اجتماعية من عدالة بين الجهات وإلى ذم هم الشعارات الأساسية للثورة. معنا بطبيعة الحال الناس تقول لك ونفهم اللي ثم معنا خيبة أمل كبيرة وإحنا نعيش فيها. نعم سؤالي الأخير ليك حاب أقولها ملاحظة ذيك. نعم. وإحنا كيف تلقانا كسياسيين في الميدان نعيش فيه، معنا على خطر إحنا نسمع الكلام اللي نسمعش بعد ساعات، فهمت؟ ولكن إذا إحنا بيدنا نفقد الأمل نوليو نشدوا ديارنا. نعم. وحتى تقريب الحوار ذي تقريب مش موجود بيناتنا إحنا اليوم كسياسيين، حاولوا على الاقل في نطاقنا نحن كحزب افاق تونس نتعلقوا بالامل. سؤالي الاخير ليك قبل وسيتفاعل معك الاستاذ عطيه العثموني، طب باش تفاعل معك يعني على المباشر، ولكن انا سؤالي كاسره برنامج حزب افاق تونس وقتاش راوه في الجهات؟ يعني صحيح احنا عندكم امتدادات في بعض الجهات، ربما في سيدي بوزيد ما مازال يعني شوف احنا كحزب في كل جهه كلفنا بعض الخيان من الحزب باش يطوروا التواجد نتاعنا في الجهه هذيك. في بعض الجهات نجحنا، مثال غدوة انا ماشي جبس نهار السبت القاني في القروان، الاسبوع المقبل عندنا قفصه وسيدي بوزيد وتوزر. احنا قاعدين نتحركوا باش يكون التواجد نتاعنا موجود على كامل ربوع التراب التونسي. في دقيقة يتفاعل يعني معك الأستاذ عطية العثموني لأن الوقت تفضل عطية. تفضل عطية. شكرا أستاذ على المداخلة، ولكن أنت تحدثت على بارك الله فيك، تحدثت على وجود أزمة حقيقية والمنطق السياسي يقول لما هناك أزمة لابد من أن نعرف كيف يمكن حلحلة هذه الأزمة. يعني إلى حد الآن معناها الإجابة عن سؤال كيف معناها يمكن حلحلة الأزمة لم يتم تطرق إليه. في اعتقادي أنا أنا ثم دو بروسيسيوس. أولا البروسيس السياسي، أنا في اعتقادي أن إلى حد الآن المشهد السياسي ما زال تقليديا ولم يتأثر بما بالثورة، بما يعني أن البنية التقليدية للأحزاب، فهمتني ولا، اللي هي أحزاب يحكمها شخص واحد ويحكمها مكتب سياسي مضيق ويتسلط فيها مكتب سياسي مضيق، هذه البنية ما زالت إلى حد الآن قائمة، ولذلك أغلب الأحزاب إلى حد الآن فهمتني ولا تساس بهذه الطريقة. هذه النقطة أولى. النقطة الثانية، أنا قصدي في هذا الموضوع هذا، عفوا قبل أن أمر النقطة الثانية، قصدي أنه لابد من إعادة صياغة المشهد السياسي، وأنا في هذا الإطار أعتبر أن المشهد السياسي إذا لم معناها يحترم المواطنين ويأسس للمشاركة الفعلية للمواطن في الفعل السياسي، فهمتني ولا، فإن القطيعة سوف تبقى متواصلة بين السياسي وبين الجماهير الشعبية. وضحت الفكرة. النقطة الثانية والأخيرة هي في مستوى التوجهات الاقتصادية والاجتماعية. هذه التوجهات هي توجهات مسقطة، ما جاتش من بالفعل تعبيرة شعبية حقيقية، ما جاتش من اختيارات وطنية حقيقية، ثم معناها صناديق دولية معناها تفرض في هذه التوجهات، وانتم تسايروا في كل هذا وتعتقدون أنكم سوف تحلحلون مشاكلنا. وضحت أنا الفكرة. أقول هذا بعيد جدا. وضحت الفكرة أستاذ عطية، تفضل سي محمد علي، سامحني في دقيقتين الإجابة لأنه عندنا ضغط من الوقت، اسمحني يعني. تفضل سي محمد علي. فقدنا الاتصال بالأستاذ محمد علي، يعني أستاذ محمد علي المنقعي فقدنا الاتصال به من حزب أفاق تونس، ربما سنعيد الاتصال به، ولكن على كل حال تفاعل الأستاذ عطية مهم جدا، وأعود لأتمم ما تبقى مع الأستاذ نجيب كوكا لتكون الحصة الثانية مخصصة لضيفية عطية الأستاذ عطية العثموني والأستاذ خالد عويني. تفضل سي نجيب، نكمل معك الآن البرنامج. يعني فرحنا سيدي، أعطينا كيفاش باش تعيشونا. أستاذ محمود، هو الاحتفال، هناك شعوب تحتفل بالبكاء يعني. ظلي أنت زرت برشة دول عادة تبارك الله في الغرفة الاقتصادية الفتية الدنيا كل درتها يعني. هناك معناها ناس معناها في كربلاء يحتفلوا معناها منذ بضرب السيوف بضرب السيوف والدماء والعويل وكذا، احنا إن شاء الله نحتفلوا إلا معناها بما يشحذ معناها. مثلا عطية اليوم أول مرة يتكلم في الإذاعة هنا، يعني هذا نتفهم الحصر هذه. أستاذ عطية معناها أخونا ونأخذ ملاحظاته، معناها ما أخذ جد وهو ولد سيدي بوزيد، وهو معناها صورة معناها لامعة متاعه، وهو من أكبر الناس اللي معناها ظهر يوم 17 ديسمبر، وما عندوش معناها فضل على سيدي بوزيد، هو ولدها، وما نش نرمو في الورود ونحس بالتجنج متاعه، يبقى ديما معناها راهو المهرجان مفتوح لأبناء سيدي بوزيد الكل، وله حكرة لأي إنسان، ووظيفتي فيه هي إدارة المهرجان ليس إلا، ففيه جميع معناها كي تقرأ البرنامج تلقى يرضي الناس الكل والشرائح الكل، ومرحبا بكم. أنا إن شاء الله البرنامج، عطيني سي نجيب البرنامج، الوقت يضغط علينا لو سمحت. البرنامج بحول الله بدأ من البارح في الفضاءات الجامعية بعرض لفرقة المنهل الفلسطيني. تفضل سي نجيب. شكرا. ويتواصل إلى غاية يوم الأحد إن شاء الله. هناك عروض فنية، هناك تنشيط للشارع، هناك ندوة حول الشباب بعد 6 سنوات من الثورة. الندوة الاقتصادية ستكون يوم الأحد إن شاء الله في المركب الشبابي 17 ديسمبر، للأستاذ لطفي بن عيسى ودكتور ألان ليبيتس عضو البرلمان الأوروبي، باش تكون حول الاقتصادية. الاقتصاد بعد الثورة، هذه باش نتطرق فيها ما بين اختياراتنا الاستحقاقات الاقتصادية وضغوط المؤسسات العالمية مثل البنك الدولي ولا مؤسسة النقد الدولية. معناها يلندرا نبق في كيف نتعامل مع هذه المؤسسات اللي أصبحت معناها داء لابد منه. نحب ديما الامبريفالي معناها الريفونديكاسيو معناها طلبات الجهة تمر قبل معناها الإملاءات الخارجية. هذا سيكون معناها حوار إن شاء الله ساخن يوم الأحد، ومرحبا بالأخيين الكل من شاء الله. شكرا أخ عطية. نستمع الآن إلى نعود إلى الزميلة يعني صابرين دبابي المشرفة تقنيا على البرنامج. نستمع إلى أغنية ترويح اللي تشنجنا برشا، وثم نعود إلى الحوار والضيوف. تفضل. سلم علي يلي شفايفك ناي، لما تسلم علي يلي شفايفك ناي، قلبي يقوم مخطوف واموت قوي من الخوف وما اشوفش بعيني بكل قلبي اشوف وما شوفش بعنايا بكل قلبي أشوف لما تسلم علي يلي شفايفك ناي، لما تسلم علي يلي شفايفك ناي، قلبي يقوم مخطوف وأموت قوي من الخوف وما شوفش بعنايا بكل قلبي أشوف وما شوفش بعنايا بكل قلبي أشوف لما تسلم علي يلي شفايفك ناي، لما تسلم علي يلي شفايفك ناي، قلبي أم مخطوف وأموت قوي من الخوف وما شوفش بعنايا بكل قلبي أشوف وما شوفش بعنايا بكل قلبي أشوف كل الحياة تتحب ما عرفش ليه وازاي حاسب حاسب على قلبي حاسب لما تسلم علي لحسن قلبي في ايدي حاسب سوسيتي صالح إبليس ريفوندور أجري النقل فولكسواجن أودي سيات سكودا بيس رشانس دوريجين بروموسيون سبيسيال دو 15% بور ويل توتال أو لو بليزير دو فوز انفيتي سور نوتر أدريس أفيني حبيب بوليبا سيدي بوزيد بري دو لا ميزون بيجون فرصة كبيرة تهدي لكم مدرسة نور بلوس من خلال دورة موجهة للشباب المتخرجين وإلى المنقطعين عن الدراسة في مهنة الأرضية ثلاثية الأبعاد إيبوكسي وتتحصلوا بعدها على شهادة في الغرب والسيربريز الأول مرة في العالم العربي باش تكتشفوا تقنية الصور المتحركة عند اللمس الدورة هذه تمتد أيام 22 و23 و24 ديسمبر 2016 ما لما وعدنا في مدرسة النور بلوس للصحة والتكوين المهني شارع الحبيب بورقيبة أمام محكمة الاستئناف سيدي بوزيد انفو لاين 50 88 68 0 23 83 39 70. بمناسبة رأس العام مغازة مرشد العيفي تنظم أيام الأثاث من 6 ديسمبر 2016 إلى 31 جانفي 2017 زوروا مغازة مرشد العيفي وما تفلتوش كوليكسيون 2017 دي شامبر أكوشير أدولت ينفان دي سالون دي سجور دي سالامانجي وحتى تجهيزات المنزلية هذا الكل بتخفيضات هامة في الأسعار توصل حتى 30%. رابط مموعيني فضاء لصغيراتنا اللي عمرهم ما بين 3 و5 سنين باش يتعلموا يركزوا في قرايتهم ويلميوا قدراتهم ومهاراتهم الذهنية والتعبيرية وسرعة الاستيعاب والثقة بالنفس مع برشا أنشطة منها رياضية ترفيهية تعليمية وفنية زادة وبالإضافة لخبرة المربين في التعامل مع الطفل بأرقى الأساليب التربوية. روضة ماما عيني فضاء تربوي موجودة في سيدي بوزيد حي أولاد بالهادي مقابل جامع سيدي جيلاني لمزيد من المعلومات 54 107 868. الأخبار على الكرم أفهم مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا المواد الإخباري من إذاعة الكرم صوت الأحرار من سيدي بوزيد. أشرف اليوم كل من ولي سيدي بوزيد مراد المحجوبي والمندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالجهة خالد عمري على افتتاح معرض الصناعة التقليدية بسيدي بوزيد تزامنا مع أحياء الذكرى 6 لثورة 17 ديسمبر. الزميل بالقاسم عمري حضر الافتتاح والتقى المندوب الجهوي للصناعة التقليدية خالد عمري الذي أفادنا بما يلي. تعرف أن المعرض هذا يجي في إطار برنامج تظاهرات الوطنية وقعت برمجته من ديوان الوطني للصناعة التقليدية لسنة 2016. هذه الدورة الأولى في سيدي بوزيد من 15 ل 19 ديسمبر. اخترناها باش تكون في بمناسبة الذكرى 6 معناها لثورة الحرية والكرامة. مشاركين حوالي 50 حرفي مشارك معنا في المعرض هذا وعندنا 8 ولايات مشاركين معنا اللي هما على ما اعتقد القصرين توزر قبلي قابس المهدية المستير نابل تطاوين ومدنين. كما لاحظتوا انه معناها معرض ناجح المنتوج الحرفي معناها متنوع. وحول الحلول الممكنة لترويج منتوج أبناء الجهة ولي سيدي بوزيد مراد المحجوب يتحدث للزميل بلقاسم عمري. هم الأيام تجارية للصناعة التقليدية ونحن اخترنا في ولاية سيدي بوزيد باش تتزامن مع أحياء الذكرى 6 لثورة الحرية والكرامة واللي باش تدخل بهجة وتدخل حركية على المدينة. وكما ريتوا قطاع هذا قطاع حيوي بالنسبة للتوانسة ونشكر خاصة الحرفيين الموجودين هنا اللي يحاولوا ديما ينجحوا في التأقلم مع التكنولوجيا ومع الحاجات الحديثة واللي تخليهم ديما يحافظوا على المكان متاعهم على مستوى الترويج. ونحن كهياكل رسمية وكسلطة جهوية ما علينا كان باش نساندوهم ونقفوا معاهم وندعموهم يأكدوا على توفير نقاط بيع نقاط ترويج للسلعة متاعهم لأنه أغلبهم يغيب في المنازل في الديار وإن شاء الله نكون بواجبنا في الإطار هذا. وفي سيدي بوزيد أيضا دخل موظفو إدارة الملكية العقارية صباح اليوم بسيدي بوزيد في إضراب حضوري على العمل بيومين، وذلك للمطالبة بتفعيل مطالبهم التي وصفوها بالمهنية والمتمثلة أساسا في تغيير صبغة الإدارة من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى ديوان، وفق ما صرح به الكاتب العام لنقابة الملكية العقارية بسيدي بوزيد زهير الفاضل. نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم دورة تكوينية لفائدة 65 إخصائيا اجتماعيا من وحدات النهوض الاجتماعي بولاية سيدي بوزيد بهدف تدريبهم على استعمال تطبيقات رقمية في إطار برنامج الأمان الاجتماعي بمركز الأمل للتربية الخاصة والتأهيل للمعوقين ذهنيا بولاية سيدي بوزيد. إلى الجسرين الآن، حيث أفاد مصدر أمني مسؤول بالجسرين بأن حالة الجنود الثلاثة الذين أصيبوا ليلة أمس بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل شعان بجراء انفجار لغم أرضي وتم نقلهم إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية حالتهم مستقرة وسيتم نقلهم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لمزيد العناية. على صعيد آخر، أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ له اليوم عن تقلبات جوية محتملة بداية من الليلة وتتواصل إلى الغد ستشمل عدد الجهات. وفي قفصة طلبت نقابة سكك الحديدية بقفصة وعدد من مكونات المجتمع المدني بمعتمدية الإكسر ومدينة قفصة خلال وقفة احتجاجية اليوم أمام مقر الولاية، طلبت السلطة الجهوية بتدخل إعادة قطار نقل المسافرين على الخط عدد 13 الرابط بين توزر وتونس للعمل نظرا لما خلفه قرار إيقاف رحلاته من أضرار لفئة كبيرة من متساكني الولاية. إلى جولة أخبارنا العالمية، والبداية بتدورة الأوضاع في سوريا، حيث أبدى مستشار الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية بتفاؤل اليوم إزاء إجلاء آلاف المدنيين من شرق حلب، مؤكدا أن هناك آلاف بحاجة للإجلاء، لكن الأكثر إلحاحا هو إجلاء الجرحى والمرضى والأطفال بمن فيهم الإيتام. يعقد اليوم رؤساء الدول والحكومات الأوروبية قمة في بروكسل ستتناول ملفات ساخنة بينها ملف المهاجرين ودعم الجهود التركية لوقف مد المهاجرين نحو أوروبا والأوضاع في سوريا، إلى جانب مناقشة العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء. الأخبار على الكرم أفهم. زوم بوليتيك، برنامج يحلل الأحداث السياسية برؤية مختلفة. زوم بوليتيك، نحن لا نعبر عن مواقفنا الشخصية وإنما نقدم قراءة موضوعية للأحداث. زوم بوليتيك مع محمود الحرشاني. مساء الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى هذه الساعة الثانية من برنامج زوم بوليتيك. بعد موجز الأخبار الذي قرأته الزميلة فتحية أخليفي، نعود لنواصل الحديث في هذه الحصة، وقد اخترنا لها عنوان وعود ثورة 17 ديسمبر بين تعهدات السياسيين وصدمة الواقع. واسمحوا لي أن أرحب في هذه الساعة الثانية بضيفي العزيزين، الأستاذ خالد عوينية حقوقي وأحد أبرز قادة الحراك الثوري ل 17 ديسمبر، وأيضا الأستاذ عطية العثموني يعني السياسي المعروف وأيضا يعني أحد ثوري ل 17 ديسمبر. وسيكون معنا عبر الهاتف بعد قليل مجموعة من الضيوف الآخرين. أرحب ضيفي العزيزين وأيضا بالزميل يساعدنا في تنسيق الاتصالات الهاتفية، وأشير إلى أن قناة الحرة تواكب معنا هذه الحصة وتقوم بتغطيتها تلفزيا. أهلا بكم جميعا، مرحبا أستاذ خالد، أنت التحقت بنا في الآن في الساعة الثانية. يعني بصدق يعني ما نجمش نعطيك حقك، ولكن أقول أنك كنت أول من خطب في الساحة العامة سويعات قليلة بعد إقدام محمد البوعزيزي رحمه الله على إحراق نفسه. يعني 6 سنوات مضت على انطلاق ثورة 17 ديسمبر. سؤالي واضح ومحوري، هل حققت ثورة 17 ديسمبر أهدافها؟ تحية لك ولكافة المستمعين. بداية دعني أوضح ربما مشكلة دائما تثير إشكالات حقيقية بين المناضلين وبين النقابين والحقوقيين، أنت ابتدأ الحراك وأنت كذا وأنت كذا. أنا أقول بوضوح أني تدخلت بشكل اجتماع عام إخباري يوم 18 ديسمبر، اليوم الموالي لحرق البوعزيزي لجسده. اليوم الأول كنا مجموعة وكان معنا المناضل عطية العثموني، وهناك فيديوهات تؤكد أنه كانت الناس مع بعضها البعض تحاول أن تؤطر، تحاول أن تخلق نوع من الديناميكية، تحاول أن تستغل هذا الحدث لتحرج السلطة ولتربك السلطة. على أي حال أنا لن أتوقف كثيرا عند هذا التفصيل. 6 سنوات وبعد، و ما زالت المجموعة تراوح مكانها، وما زالت حصل ما حصل، سالت أنهار من الدماء، فقدت أناس، تشظت أحزاب، تكونت أحزاب جديدة. 6 سنوات، أعتقد أنه من المهم التذكير في كل مرة. نعم، في كل مرة لابد من التذكير بأن 17 ديسمبر هو يوم الانطلاقة الحقيقية للانتفاضة الشعبية. 17 ديسمبر حاولنا أن ننحت هذا التاريخ من خلال مبادرة تشريعية عندما كنت في جمعية 17 ديسمبر التي استقلت منها منذ سنوات. نعم. قدمت مبادرة تشريعية إلى المجلس الوطني التأسيسي، وكان يعني الشهيد محمد إبراهيم يتذكر جيدا، كان في استقبالنا في باهو المجلس لي يعني يتولى نيابة عن المجموعة بمعية أحمد الخاصخوسي. وضعنا مبادرة تشريعية، ولكن للأسف لم تفعل في عهد الترويكا لعدة اعتبارات. اليوم بعد غد إن شاء الله احنا كمحامين الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد سنتولى يعني تقديم مبادرة تشريعية ثانية للهيئة الوطنية للمحامين كي تتولى تقديمها لمجلس النواب. 6 سنوات. نعم، 6 سنوات. ما أريد أن أقوله أنه 17 ديسمبر بالنسبة لي بعد 6 سنوات أنا الأوان أن ننظر إلى المشهد بعقل بارد وبهدوء وبمقاربة علمية إلى حد ما. أنا في تقديري 17 ديسمبر هو تاريخ ولادة لأدوات عمل جديدة. نعم. تلك اللوحة الجميلة التي تواجدت أمام الولاية كان فيها البي دي بي، وكان فيها النقابي، وكان فيها المعطل عن العمل، وكان فيها اليساري، طبعا عدا الإخوان المسلمين وتحمل مسؤوليتي في هذا. كانت لوحة دونك العمل السياسي كان فيه سبيسيفيسيتي، أنا ذاك خصوصية، كان فيه خصوصية العمل الجمعي. و17 ديسمبر بالنسبة لي قلت هو تاريخ ولادة وهو أيضا تاريخ وفاة. سنعود إلى كل هذا أستاذ خالد بعد أن نستمع إلى تقرير في الغرض أعده الزميل الصحفي رمزي الغابي. من هنا بدأت الثورة، ثورة ضد التهميش والتمييز والبطالة. أصحابها طلبوا بالحرية والكرامة والتنمية والتشغيل، وانتظرنا بعد 6 سنوات إلا يومين لنسأل ماذا حققت وماذا ستحقق. قبل الإجابة تضاربت التقييمات حول نجاح الثورة من عدمها بين من يعتبرها ناجحة وبين من يعتبرها فاشلة، واعتبرت فئة أخرى أن مسار نجاحها ما زال طويلا. يجمع أهالي ولاية سيدي بوزيد تقريبا على أن منوال التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمد لم يوفى الجهة حقها، رغم ما تزخر به من إمكانيات طبيعية وبشرية هامة، وذلك بعد مرور 6 سنوات على اندلاع الشرارة الأولى للثورة. فالحكومات المتعاقبة والسياسيون حسب تأكيد العديد منهم لم ينجحوا في خلق حركية صناعية مرتبطة بالقطاع الفلاحي أو غيره من القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، وهو ما يحتم على الدولة استعادة دورها الذي تخلت عنه مبكرا، دعما للتنمية وتشجيعا للاستثمار وعدم الاقتصار على التدخلات ذات الطابع الاجتماعي. تبرز الإحصائيات أن سنوات 2011 و2012 و2013 كانت بيضاء دون عمل، وتشير إلى أن السبب يعود لكثرة الاحتجاجات وتداول المسؤولين على مستوى جهوي ومركزي على المناصب، وهو ما عطل العمل في ظروف ملائمة. بعد الانتخابات شهدت البلاد هدوءا نسبيا، ليقع الانطلاق في إنجاز المخطط الخماسي، ولئن لم تنجز المشاريع الكبرى إلا أنه تم إنجاز مشاريع صغرى على مستوى المسالك والماء الصالح للشرب، وعلى مستوى قطاع الصحة كتوسعة مستشفيات وبناء مراكز صحة أساسية، مشاريع تعتبر تنموية باعتبار أن تحسين البنية التحتية والمرافق العمومية من شأنه أن يساهم في التشغيل والاستثمار وفي تحريك الدورة الاقتصادية، على أن تكون سنة 17 و2000 هي نقطة الانطلاقة الفعلية للتنمية. حسب المدير الجهوي للتنمية بسيدي بوزيد، فإن المشاريع المبرمجة في الفترة ما بين سنة 2011 إلى سنة 2016 بلغت حوالي 1600 مشروعا بالجهة موزعة على مختلف القطاعات، وشملت كل المعتمديات، وقدرت تكلفتها بما يقارب 1238 مليار. تم إنجاز حوالي 56% من جملة المشاريع بما قدره 455 مليون دينار، ويوجد حوالي 207 مشاريع بصدد الإنجاز. نسبة تقدم الأشغال فيها متفاوتة، من بينها مشاريع على وشك الانتهاء وتمثل حوالي 13% من جملة مشاريع سيدي بوزيد، إضافة إلى وجود 261 من المشاريع الهامة التي كانت تعاني من تعطل في الإنجاز، وتمثل حوالي 16% من جملة المشاريع المرصودة للولاية، وهي ما زالت في المراحل الأولى من التنفيذ، وهي مشاريع بتكلفة 109 مليون دينار. تتوزع المشاريع المبرمجة حسب القطاعات على 364 مشروعا في قطاع الفلاحة بتكلفة تناهز 154 مليون دينار، و231 مشروعا بقطاع الجسور والطرقات بتكلفة تناهز 365 مليون دينار، أنجز منها 110 مشاريع. 108 مشاريع بقطاع الصحة بتكلفة 60 مليون دينار، أنجز منها 70 مشروعا إلى حد الآن. 60 مشروعا بقطاع التربية والتعليم بتكلفة تتجاوز 76 مليون دينار، أنجز منها 42 مشروعا. وتمت برمجة 8 مناطق صناعية بتكلفة 44 مليون دينار، ويوجد كذلك برنامج التنمية المندمج الذي شمل كافة المعتمديات، تجاوزت التقديرات المالية المخصصة له 65 مليون دينار ل 120 مشروعا، أنجز منهم 55 مشروعا، ويبلغ عدد المشاريع التي هي في طور الدراسة حوالي 143 مشروعا، وتمثل نسبة 9% من مجموع المشاريع. سيدي بوزيد ما زالت تشكو الصعوبات ونقاط الضعف على غرار التفاوت بين معتمديات الولاية، وهو ما يؤكده مؤشر التنمية، فتتواجد معتمديتي أولاد حفوز والمزونة في المراتب الأخيرة في سلم مؤشرات التنمية بالمعتمديات على المستوى الوطني، ولا توجد مناطق صناعية مهيئة لاستقطاب المستثمرين، كما تغيب المؤسسات الصناعية أو الاقتصادية ذات الطاقة التشغيلية الكبرى، إضافة إلى ضعف البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بالمناطق الريفية والحضرية، كل ذلك يمثل المشاكل التي تعيق التنمية بالجهة. وقع عقد مجلس وزاري قدمت فيه حلول لدفع التنمية بالجهة شملت كافة القطاعات على غرار تحسين حالة الطرقات وأحداث معامل تحويلية للمنتوج الفلاحي وإيجاد حلول عاجلة للمشاريع المعطلة مثل معمل الإسمنت بالمزونة ومنجم الفوسفات بالمكنسي ومعمل الأجر بمنزل بوزيان، إلا أن هذه المقترحات ما زالت تنتظر قرارات الحكومة الحالية باعتبار أن الحكومات المتتالية بعد الثورة لم تحرك ساكنا، وعلى حد قول ممثل من اتحاد الشغل الجهوي فإن وضع الولاية ساء وتدهور أكثر وتمت عرقلة كل المشاريع والمحاولات للنهوض بالجهة وبكل الجهات الداخلية. مشاريع أخرى تبقى هي الأخرى رهينة السنوات القادمة على غرار الطريق السيارة تونس جلمة وطريقين سريعين وهما أولاد حفوز صفاقس والمكناس الرقاب جابس ومشروع الغاز الطبيعي ومشروع المستشفى الجامعي وأيضا مشروع سوق الإنتاج الكبرى الذي سيمكن من تجاوز نقطة ضعف ولاية سيدي بوزيد المتمثلة في عدم تثمين المنتوجات الفلاحية رغم تصدرها المراتب الأولى في الإنتاج عدد منها كالحليب والزيتون والطماطم، ويعطي دفعا كبيرا للمنطقة ومشاريع إحداث المناطق الصناعية لسدى وأم العظام. مواصلين معكم مستمعين الكرام بعد أن استمعنا إلى هذا التقرير الضافي الذي أعده الزميل رمزي الغابري، مواصلين معكم في هذه الحصة الاستثنائية من برنامج زوم بوليتيك حول الذكرى السادسة لثورة 17 ديسمبر، وأذكر أنه معي في الأستوديو الأستاذان خالد عوينية وعطية العثموني. أستاذ عطية أعيد أعود لك مباشرة قبل يعني أن نأخذ بعض التدخلات الأخرى، وأذكر بأن هاتف الإذاعة موضوع على ذمة المستمعين للتدخل 76-680-430 وكذلك 76-680-457، وأيضا بإمكانهم التفاعل معنا على صفحة الفيسبوك راديو كرامة FM، والزميل بالجسم عمر يتابع يعني هذه التدخلات. أستاذ عطية، الأستاذ خالد عوينية قال قبل قليل 17 ديسمبر تاريخ ولادة وتاريخ وفاة، والزميل رمز الغابري قال أنه في التقرير بتاعه قال هناك سنوات بيضاء معناها تلت الثورة، وأنت يعني موقفك معناها يعني في الساعة الأولى يعني كنت الحقيقة متشائما جدا، يعني ما أقول هذا بصدق، يعني أعود إليك يعني هل فعلا هذه الثورة حققت أهدافها؟ قبل أن أحيل الكلمة من جديد إلى الأستاذ خالد تفضل. يعني أقرب أولا لابد للناس أن تفهم ماذا تاريخ وفاة، وفاة ماذا في نهاية المطاف؟ فعلا سؤال مهم جدا، يعني وفاة ماذا؟ احنا كنا نفكر ونمارس في السياسة بطريقة تقليدية، نعم، معناها طريقة اللي هي معناها تعرفت حتى في أوروبا وفي العالم كل أن ثم أحزاب وثم منظمات ثم نظام قمعي محصرها كلها وتحاول تنشط فهمتني ولا، وتحاول تخدم في شكل أن الناس في نهاية المطاف الجماهير الشعبية ما هيش هي اللي ماسكة بالحراك، اللي ماسك بالحراك هما نخبة قليلة فهمتني ولا، تحاول أنها تواجه آلة القمع وتحاول تبحث على آليات لآلة القمع، ولكن الجماهير ما تشاركش فعليا معناها في الفعل السياسي. الجماهير امتى نجمت تشارك في الفعل السياسي وتدخل في الفعل السياسي؟ عندما لقيت فضاء انها تخرج، عندما لقيت وضعية اهلت لها انها تدخل في ممارسة الفعل السياسي والفعل الثوري. نعم. بالتالي عندما اندلعت ثورة 17 ديسمبر تكسرت الأحزاب بالطريقة التقليدية وزحفت الجماهير الشعبية وأصبحت الجماهير الشعبية وفي معناها تقودها النخب هي صاحبة الفعل الحقيقي في الميدان. خلينا نأخذ رأي الأستاذ خالد. ولذلك خليني نكمل شوي فقط. تفضل. ولذلك المشكل الحقيقي اليوم في تونس هو أننا لم نعي أبدا شنو الجديد في هذه الثورة سياسيا ومطلبيا. سياسيا أن الأحزاب لم تتعظ إطلاقا بالحدث بتاع 17 ديسمبر اللي زاد التصور التقليدي للممارسة السياسية. حلو جميل جدا. بقيت الأحزاب إلى حد الآن، وهذا هو المشكل، بقيت الأحزاب إلى حد الآن تدعي بطريقة ما قبل الثورة. جميل. شنو أنت كمفكر، شنو اللي أعطاتك، شنو اللي أضافت لك الثورة إذا كان ما تبدلش الآليات بتاع الفعل السياسي وتنتقل، وهنا باش نمشي الحل، تنتقل من الفعل التقليدي للعلاقة السياسية بين المواطنين وفي التنظيمات إلى علاقة جديدة يصبح فيه المواطن هو مصدر الفعل السياسي كما حصل له في الثورة. نأخذ رأي الأستاذ خالد بعد الناس ناقمين على أنهم مقصيين من الفعل السياسي. اسمح لي، يعني أنت أثرت ظهر في الثورة، أثرت نقطة مهمة جدا، الأحزاب السياسية في تونس تمارس عملها بطريقة ما قبل الثورة، لأنه يعني النخب السياسية لم تستوعب معناها درس الثورة، الحراك السياسي بشكل عام بقي تقليديا ولم يكن ثوريا. نأخذ يعني أستاذ خالد عوينية، وأنت قريب جدا من المشهد السياسي وأيضا المشهد الحقوقي باعتبارك محامي، هل تشاطر الأستاذ عطية فيما ذهب إليه؟ بالطبع، أنا أعتقد أني متناغم تماما مع ما كان يذكره المناضل العطية العثموني، لأنه فعلا هو شوف، أنا في أكثر من حوار وفي أكثر من محطة نقول راهي الثورة فيها الشفرات، لن تحل هذه الشفرات إلا من قبل من كان فاعلا آنذاك. عطية العثموني وخالد عوينية وقلة قليلة كان يتحدث عنها، إلى جانب المرحوم علي الزارعي وغيرهم من سواء من, من, من مناضلي بوزيان والرقاب، كنا نمتلك هذه الشفرات. هذه الشفرات يعني تتلخص في ما يلي، تتلخص في أنه العمل أصبح عملا جماعيا، و كما كان يذكر عطية منذ حين أن أداة العمل التقليدية انتهت وإلى الأبد انتهت، الحزب كأداة للاشتباك مع الواقع انتهى وإلى الأبد. انظر شوف سمعي سمعي، انت تلاحظ معايا حالات التشظي، التشظي التي عرفتها كل الأحزاب، أحزاب كانت واحدة وموحدة انتهت إلى حالة تشظي، رأو مش تشظي معناها إرادي، ولكن تشظي بحكم كما قلت المارد، المارد اللي اسمه 17 ديسمبر الذي قضى على هذه الأدوات. اثنين، لاحظنا حالة ثانية، لاحظنا أنه بعد 17 ديسمبر كانت أحزاب مفتتة مشتتة أصبحت تتجمع، يبدو أنه ثمة حالة جديدة أصبحنا نشهدها، حالة عمل جمعي أو جماعي، بدأت الناس أخذت بعين الاعتبار هذه المتغيرات. احنا أصبحنا الآن نتحدث من مرحلة التاريخ وإعادة واجترار الواقع إلى الحديث في فلسفة الثورة. 17 ديسمبر لها فلسفة خاصة بها، لذلك أعتقد أنه أنا الأوان أن تتولى النخب والنقابيين والحقوقيين والسياسيين تمزيق الجلابيب القديمة التي كانوا يرتدونها، وأن لا يتحدثوا. أنا من خريج في كلية الحقوق في تونس، ومن رواد حجرة سقراط، ومن رواد النجمة، وكنت نمشي للساحة الحمراء في 9 أبريل. نعم. عطية عثموني أيضا، كنا معناه كان كل واحد عطية من جيل وأنا من جيل، ولكن الآن 17 ديسمبر تلك اللوحة أنا قلت أنها تاريخ ولادة لأدوات عمل جديدة. اليوم عندما تذهب إلى مواطن بتعبيرة سياسية وتقول له حزب كذا وحزب كذا وحزب كذا، يشيح عنك بوجهه ويدير الرأس، ولكن عندما تأتيه بهيئة جماعية أو بلجنة أو بجمعية فإنه يرحب. أنا الأوان أن ننتقل من مرحلة إلى أن ننتقل إلى مرحلة جديدة، هي مرحلة الثورة الفكرية. لابد من حالة تمرد على الذي كان سائدا وتمزيق الجلابيب القديمة التي ترتديها. وصلت الفكرة، وصلت الفكرة. فقط وفقط يمكن لنا أن نتقدم. شكرا أستاذ خالد. سمحوا لي العدد يعني الزملاء في التنسيق العام يقولوا ثم عدد كبير من المستمعين، إن شاء الله الوقت يكفي باش نأخذ البعض منهم. معنا مستمع على خط الهاتف، سي حسناوي مساء الخير. مرحبا بك، مساء الخير، اهلا وسهلا. اهلا بك، اهلا اهلا وسهلا استاذ حسن. انا نحييك مع البرنامج، البرنامج هذا الثوري والبرنامج في ثمره نتاع مجهودات يعيشك نتاع التنظيم، حبيت نحييك معلي. مرحبا بك، اهلا وسهلا. وحبيت نفهم السي محمود. نعم. نفهم بكل صراحه، نحن الثوره تمت 17 ديسمبر نعم الثورة وقت التمت هذه قادها الشباب نعم والشباب كانوا طافحين بالعطاء والخلق والإبداع والعمل الثوري نعم والحراك الثوري المستمر نعم وهو ما عندهمش تفكير تقليدي وما عندهمش تفكير نمطي وإنما هما عندهم تفكير ثوري والتفكير الثوري نعم. يؤمن إيمانا راسخا بالتنمية الفكرية ويؤمن بالتنمية السياسية ويؤمن بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والثورة جاءت لتوزيع خيرات البلاد توزيعا عادلا نعم. على كافة فئات المجتمع إلا أن من لم يشارك في الثورة استولى والتقوى واستحوذ على المسؤولية وهنا الشباب الذي قاد الثورة قد أزيح وقد تم إقصاؤه وإبعاده تماما نعم. لابد من ثورة مضادة ثورة فكرية وثورة اجتماعية وثورة اقتصادية يقودها رجال النخبة ورجال الفكر ويعمل بالإطاحة على من هو حاليا خاصة في الوقت الحاضر من يمسك زمام الأمور ويمسك السلطة لأنه أساء التصرف السلطة وساء التصرف في أموال الغير إذن فهذا العمل التنموي كتنمية أنا منذ 17 من ديسمبر التنمية سقطت في المحظورات التنمية لم تنمو النمو الفكري والنمو الاجتماعي والنمو الاقتصادي بل بقيت التنمية راكدة وجامدة الهاتف على كل الحي الزملاء الاستاذ عطية والاستاذ كذلك الآن الزميلة مرام الزريبي لتواصل الرحلة التقنية بعد الزميلة صابرين في التنسيق العام والإشراف الفني وأعود إلى الحوار في الاستوديو مع ضيفي خالد الأستاذ خالد عوينية والأستاذ عطية العثموني وننتظر تدخل بالهاتف من الأستاذ محمد صافي جلالي الأمين العام المساعد لحزب المبادرة المكلف بالإعلام يعني أستاذ عطية يعني الآن يعني بعد هذه السنوات يعني وأنت يعني حتى على صفحتك على الفيسبوك أقرأ بعض الألم يعني من خلال التدوينات اللي تكتبها هل ما زلت محافظ على هذا الألم وقد فرغت قلبك الآن يعني والله القضية مش قضية شخصية إطلاقا القضية هي قضية وطنية يا ابني معناها كيف نقوله قضية وطنية يعني أن يسكنك حاجة جديدة تسكنك وهذه الحاجة لم تجد التعبير متاعها في الواقع يعني اصطدمت بواقع خايب بواقع مزمر فهمتني ولا معناها سرقوها ولكن شوهوها وهلكوها معناها وبدوا يتصرفوا فيها بشكل اعتباطي احنا عنا شعب يا أستاذ احنا رانا ما يلزمش نكونوا معناها بالفعل سذج راهي الثورة جابها شعب جابتها ناس جابوها عباد ضحوا ثم شهداء دفعوا ضريبة هذوما الشباب اللي حكينا عليهم واللي نعرفهم في الليل فهمتني أثناء ثورة 17 ديسمبر في حي البراهمية واللي مربطين معايا فهمتني ولا ويعقوا ليلا نهارا في الحوم كل نعم. ونتصل بهم في الحوم كل هؤلاء على مدار فهمتني ولا شر هذوما العباد فهمتني ولا كيفاش أنت تجي وتعمل تنظيمة سياسية تشكيلة سياسية تقصيهم تماما وما تعطيهمش الكلمة فقط إذن نواصل تفضل إذن بالنسبة لي أنا نعم وبالنسبة للقراءة متاعي هذا الفعل السياسي الذي تشكل كضرب للثورة ولرمزية الثورة ولرمزية البلاد نعم. ولرموز الثورة جاء من أجل افتكاك المبادرة من الشعب ومن الشباب ومن الجماهير الشعبية وتسليط معناها تنمية نمطية سياسية فوقية عليهم بدون إرادتهم نعم. الناس يحبوا يرجعوا. نعم. الناس توا أو الشباب إيش كان يحب؟ كان يحب هو صاحب السلطة. يا أخي نحن رينا اجتماع يتحكم فيه الشباب ويمارس فيه في سلطته ويخفي قرارات من فوق يسمعوا فيه. ما ريناش هذا كله. مريناش ترى يعني الغالب يعني ما نجموش ما ناخذوش السادة المستمعين لأنه يعني ضغط كبير على الهاتف. وأنا سعيد جدا بهذا التفاعل مع المستمعين. فوزي اليوسفي مرحبا. مرحبا بك دكتور محمود. تحية ليك تحية لضيوفك الكرام الأستاذ عطيل عثموني والأستاذ خالد عوينية. نعم. ونحب نحييك على البرنامج هذا خاصة في وقت هذا اللي مراها يتزامن مع شهر ديسمبر و 19 ديسمبر. نعم. وحقيقة معناها هذه ما من يسميها بالانتفاضة ومن يسميها بثورة ما بين هذا وذاك لابد من وضع معناها بهدأة الأمور قليلا بوضع معناها الأمور يعني يحاول أكثر معناها تبسيط وتفسير للمواطن خاصة في سيدي بوزيد على ظروف الملابسات. خاصة نعرف أنه الأخ خالد عوانية الأستاذ أول من خرج أمام الولاية مع صحبة زملائه محامين. هل هو راض تماما؟ أريد أن أوجه له هذا السؤال عما حدث الآن في ما يحدث الآن في تونس وما يحدث معناها من دماء التي سالت في كل الوطن العربي وكل ما خاصة على أبنائنا والسياسيين اللي وقع معناها استهدافهم وقتلهم وشهدانا نبدأ بنقذ البراهمي وبالعيد وشهداء من الجيش وشهدانا من الأمن وشهدانا وأبنائنا اللي معناها اللي أكلتهم البحار وأبناء الأخرين اللي تأكلهم محرقة كبرى في سوريا. هل سي خالد أسألك سؤال، هل أنت ذهبت إلى الولاية في تلك اليوم لهذه النتيجة؟ شكرا، السؤال واضح جدا جدا وأعطي الكلمة مباشرة إلى الأستاذ خالد. شكرا للمتدخل الكريم أعتقد أنه السيد فوزي يوسفي. فعلا السؤال يعني سؤال مهم جدا. أنا وغيري عندما توجهنا إلى الولاية لا يعني لم يكن في ذهننا أبدا أن يكون المشهد بهذه الطريقة وأن تكون ربما المشهد السياسي الرسمي أو حتى المعارض بهذه التركيبة وبهذا النحو. أنا أعود وربما أواصل التحليل لأنه الآن كما قلت أنا الأوان لوضع يعني مقاربة نظرية وفكرية وفلسفية لـ 17 ديسمبر. اللحظة التي أعطى فيها الشباب بلا حساب في حي الإبراهيمية في منزل بوزيان في جلمة في بن عون في غيرها كانت لحظة يعني الشباب لم يكن رافعا فيها أي يافطة. ما ألاحظه هو أن النخبة السياسية لم تتحمل مسؤوليتها في تأطير الشباب، لذلك ذهب الشباب إلى المخدرات وركب الشباب قوارب الموت وذهب الشباب ربما إلى سوريا وإلى ليبيا لأن كانت لديه طاقات كبيرة جدا توجه. أنا أعتبر أنه الشباب توجه إلى محرقة الإرهاب ومحرقة المخدرات وقوارب الموت نتيجة عطب، أقول جيدا عطب النخبة السياسية. المشهد ركب بعد أن انتقلت هذه الجذوة إلى ليبيا ثم إلى مصر ركب والمخابرات الأجنبية يعني تربصت بالمشهد السياسي الرسمي وأصبح هناك جناحان في البلاد، جناح للولايات المتحدة الأمريكية وجناح لفرنسا، قاموا بعملية تصفية لمناضلين من أيقونات ثورة 17 ديسمبر الشهيد شكري بالعيد والشهيد محمد إبراهيمي لأنهما يمثلان الخيار الوطني المستقل، الخيار الوطني الذي لا سند له لا فرنسا ولا الولايات المتحدة الأمريكية ولا قطر ولا السعودية. شكرا أستاذ خالد. اسمح لي مازال الحوار معك متواصل وأيضا مع الأستاذ عطية العثموني. اسمح لي أن أخذ عبر الهاتف ضيف أيضا عزيز وهو أمين عام مساعد في حزب وطني حزب المبادرة الوطنية ابن من أبناء هذه الجهة الأستاذ محمد صافي جلالي. مساء الخير. مساء النور اخويا محمود ومساء بـ نحب نسلم على الأخيان الزوز المعزم برشا اللي موجودين بحذاك، وتحية إلى كافة مستمعي ذات كرامة بربوع ولاية سيدي بوزيد. مرحبا بك أستاذ صافي. احنا هذه الحصة عنوانها وعود ثورة 17 ديسمبر بين تعهدات السياسيين والصدمة. يعني أنت أمين عام مساعد لحزب سياسي، والآن يعني منذ أكثر من ساعة ونصف ونحن نناقش هذه القضية، وخرجنا يعني وصلنا إلى نتيجة ربما فشل النخب السياسية في التفاعل مع انتظارات ثورة 17 ديسمبر. كيف ترى أنت الوضع وأنت أمين عام مساعد لحزب؟ خليني أخويا محمود قبل اللون السياسي متاعي. نعم، الحقيقة أنا ابن من أبناء سيدي بوزيد، وأنا قدام مصلحة سيدي بوزيد تنتفي كل الألوان السياسية قدامي. نعم، ونقول هذا بكل صدق. نعم، وهذا الحقيقة الإنسان يتعرض من التجارب. واليوم نحب نزيد نعاود مرة أخرى نحيي ضيفيك العزيزين اللي هما زوز إخوة نقدرهم. نعم، ونجلهم لأنهم يعتبروا رمزين من رموز انتفاضة 17 ديسمبر أو حركة 17 ديسمبر. نعم، هذا من نجم ينكر عليه حتى إنسان. ما شدني في البرنامج الحقيقة في الحصة الأولى متاعك وأنا تابعت الحصة كاملة هو الاختلاف الحقيقة أو الخلاف الكبير بين أخوين عزيزين خويا نجيب كوكا وخويا عطية العثموني. نعم، وكنت نتمنى أن الخلاف هذايا، وأنا تحدثت سابقا حتى بالهاتف منذ يومين مع أخي وصديقي عطية. نعم، كنت أتمنى أنه الخلاف هذا يكون حول افتكاك سيدي بوزيد في التنمية، ما يكونش حول المهرجان وحول الجمعية. كنت أتمنى أيضا أنه كان جاء المهرجان هذا عنوان التنمية في حق سيدي بوزيد في التنمية. كنت أتمنى أيضا أنه بعد 6 سنوات يكون شعار المهرجان يعني سيدي بوزيد بين الموجود والمنشود. الحقيقة شوف، صار حراك وصار 6 سنوات اليوم، عملنا انتخابات أولى وانتخابات ثانية وعملنا دستور. نعم، ما هي محصلة سيدي بوزيد اللي انطلقت منها الشرارة هذه بتاع الحراك الاجتماعي والانتفاضة والثورة كل واحد كيفاش يسميها؟ نعم، ما هي محصلة سيدي بوزيد من الشيء هذا؟ نعم، برشا ناس حلمنا الناس كل أنه سيدي بوزيد باش يتحول إلى جنة، وعدونا بعد 14 جانفي الناس كل كثرة المزارات من برا ومن داخل، وأصبحت الناس يعني أبناء سيدي بوزيد يتاهبوا باش يشوفوا سيدي بوزيد جنة على وجه الأرض. نعم، ممكن جوهرة الساحل باش تحول باش تولي سيدي بوزيد باش تولي جوهرة الوسط. نعم، وربما باش تحول يعني الحقيقة حلمنا بأشياء. أنا أقول الأشياء هذه دمرناها، الحلم هذا دمرناه إحنا أبناء سيدي بوزيد. لأنه 6 سنوات أبناء سيدي بوزيد بقينا في الخلافات ما بين بعضنا، بقينا ندير الخلافات ما بين بعضنا. خليت نتوجه اليوم في الساعة هذه في الأيامات الباقية ونحن ننتجه باش تحتفلوا بذكرى عزيزة لنا برشا الناس كل، يا أبناء سيدي بوزيد وحذاك خويا خالد اللي نعرف الوطنية نتاعه والحقيقة اللي يقولوا أنا توا قالوا هو بكري. نعم، قال مع السياسيين والنقابين اللي مرت بالتأديب القديمة نتاعهم، تعالوا نتحد للحظة من أجل سيدي بوزيد، من أجل الحق، من افتشاك حق سيدي بوزيد في التنمية. تعالوا خليوا ألواننا السياسية على برا. راهو أنا أخجل والله صدقوني أخجل أني كنشوف جهات أخرى ونشوف سيدي بوزيد. قلت المرة اللي فاتت في حصتك شبهها المدينة كأنها واحد بني على الشط قاعد يخرب فيها الملح، قاعد يجبد فيها الملح، قاعدة واحد. يعني بكل صدق سيدي بوزيد اليوم اي وجه من اوجه التنميه ما هوش موجود. وانا نقول هذا وانا اليوم راني في انتمي الى حزب في حكومه الوحده الوطنيه ومسؤول على كلامي. نعم، ما هو حق سيدي بوزيد؟ سيدي بوزيد تحكولي بكري، انا سمعت تقريركم بانتباه وسجلت 1600 مشروع بقيمه تفوت اكثر من 1000 مليار. إيه كل مشاريع نعرفوها، نعرفوها مشاريع اغلبها 80% و85% من المشاريع هذه كانت معطلة من وقت السابق. تحسبوا فيها على سيدي بوزيد وانو اعطيناها لسيدي بوزيد تو، وكان يعني الناس اللي حكموا بعد 14 جانفي منه لسيدي بوزيد جابوا له 1600 مشروع. لا، مش صحيح، مش كلها معطلة، وما زالت فيها يعني بعد 6 سنوات. نعم، ثم مشاريع ما زالت في نسبه انتاج 56%. نعم. هاو التحدي صحيح. نحكي على 364 مشروع في القطاع الزراعي، ايش هي المردوديه التشغيليه نتاع؟ نعم. نعرفوا نسبه البطال ونسبه خريجي الجامعات في سيدي بوزيد. نعم. نهار الجانب باهي والجانب الثقافي والابداعي في يعني جميل برشا، لكن الاهم منه هو ماذا سيجني ابناء سيدي بوزيد من هالمهرجان او من السياسات المعتمدة بعد 14 جانف يجنوا منها. نحكيه على برمجة 8 مناطق، برمجة 8 مناطق صناعية، او عندكم اكبر منطقة صناعية هي سيدي بوزيد، شوفوها عند 20 سنة ولا في هذه مناطق صناعية. المنطقة الصناعية اللي تحكيه منه علينا في مناطق صناعية برمجتها 44 مليون دينار، راهي 44 مليون دينار ما تسويش منطقة صناعية في نفيضة. احنا 8-44 مليون دينار. هو التحدي الصحيح، هات نناقشوا الجانب هذايا وخرجوا لنا من المهرجان وفي جمعيه وهذه وهذوما الثوار الحقيقيين باهي صحيح نقروا لخويا الخويا عطيه حتى واحد يناقش، وانا حاني قدامه وخويا خالد انا حاني قدامه. شكرا. وبعد هذا شنو هو سيدي بوزيد الجناو؟ تعالوا يا ابناء سيدي بوزيد، يا سياسي سيدي بوزيد، يا الناس الفاعلين، النخبه نتاع سيدي بوزيد، وانا نعتبر اللي الزوز اللي بعداك من اعز من نخبه النخبه في سيدي بوزيد. نعم شكرا استاذ السالم. تعالوا نحطوا ايدينا في ايدين بعضنا. نعم شكرا جزيلا أستاذ صافي على هذه المساهمة القيمة في هذه الحصة الاستثنائية. قل بكل المقاييس يعني فعلا يعني بعد كل هذا أشعر أن هذه الحصة حصة استثنائية، وإن شاء الله ربي يوفقنا في أن ننهيها كما نريد كأسرة برنامج. شكرا على هذه المساهمة القيمة. نستمع إلى فاصل موسيقي من الزميلة مرام الزريبي ثم نواصل الحوار، وشكرا لك أخ صافي. نجوم بوليتيك، برنامج يحلل الأحداث السياسية برؤية مختلفة. زوم بوليتيك، نحن لا نعبر عن مواقفنا الشخصية وإنما نقدم قراءة موضوعية. كنت معكم مستمعين الكرام فيما تبقى من عمر هذه الساعة الثانية من هذا من هذه الحصة، حصة زوم بوليتيك. بعد قليل سنرفع لكم أذان العصر من إذاعة الكرامة، ولكن قبل أن يحين أذان العصر أستاذ عطية، يعني سؤال مباشر، هل أنت متفائل الآن؟ والله القضية ليست قضية تفاؤل ولا من عدمه، القضية هي قضية يعني مقاربات علمية وموضوعية للأشياء. نعم. هي قراءات، معناها إلى حد الآن أنا نقول أن نحن ماشيين في، معناها رسميا بشكل رسمي احنا ماشيين في الحلول الخطأ. بما يعني، وهنا دردشت مع أخوي خالد شوية، فهمتي؟ بما يعني أنه الأحزاب التقليدية غير قادرة اليوم على فهم شنو ما هي مطالب الجماهير الشعبية. الممارسة السياسية التقليدية ماتت وانتهت. دونك احنا تش قاعدين بعد الثورة؟ قاعدين on force على الثورة أشياء رفضتها الثورة. بما يعني أنه لابد من أن ننتقل إلى شكل جديد من التنظم الذي بموجبه يسمح للجماهير الشعبية بأنها تكون هي صاحبة القرار وتحل هي مشاكلها وتقدم هي التصورات لحل مشاكلها وتقدم هي بالإشراف على تنفيذ هذه التصورات. نفس السؤال للأستاذ خالد، يعني الآن يعني بعد 6 سنوات كيف يعني ترون المستقبل؟ كيف ترون صورة المستقبل؟ 17 ديسمبر هو الزلزال، هز أركان النظام وهز معه كل النظريات الكلاسيكية وكل المعارف والمكتسبات القديمة في السوسيولوجيا وفي في في في السوسيولوجيا وفي العلوم السياسية. أنا الأوان في تقديري أن نتطهر وأن نعمل ميزاجور للنخب السياسية والنخب النقابية، أنها تعمل ميزاجور لآخر ما صدر في المعارف السياسية حتى تصبح خطاب السياسي متناغم مع اللي يتفاعل معه الشباب اليوم، الشباب اللي ثار. أنا الأوان لثورة معرفية وثورة فكرية. نضيف ملحوظة أخيرة فقط، لابد أن تكون هذه الثورة المعرفية والثورة الفكرية مصحوبة بعملية إذابة للأناة، لابد للأناة المتضخمة أن تذوب، لأن ثم مشكلة عندنا في النخب السياسية هو ارتفاع نسبة نسبة الأناة متضخمة برشا. كل واحد يقول من راسه يحدد، كل فئة سياسية تقول أنا هو الكل، وكل واحد في وسط النخبة السياسية يقول أنا الكل. أنا الأوان، أنا كما قلت، لابد أن نمزق، لابد للنخبة أن تمزق الجلابيب، لابد أن تعمل ميزاجور، ولابد أن تذوب الأناة. ساعتها ستتقارب هذه النخب وستقترب إلى بعضها البعض، ويمكنها أن تعمل أرضية فكرية. الثورات لا تقاس بالسنوات، الثورات تقاس بمدى تحقيقها لطلباتها. الطلبات لا تحقق إلا متى كانت الجماهير المناضلة واقفة على أرضية واحدة، أرضية صلبة، أرضية متماسكة، وأنه ما يكونش الوسواس الخناس يعني يحكم علاقاتها ببعضها. وشكرا. شكرا لكم، سأعود لكم بعد قليل في كلمة نهائية لكل واحد منكما. مستمعينا الكرام، أشكر لكم هذا التفاعل على صفحة الفيسبوك وأيضا من خلال اتصالاتكم الهاتفية، والزملاء في توزيع الهاتف أمال أمهاني وأيضا الزميل بالقاسم عمري اللي ساعدنا برشا في الحصة هذه. يعني هناك اتصالات كثيرة الحقيقة، إن شاء الله نأمل لأنه في الحصص القادمة نخصص وقت لتدخلات المستمعين. مستمعينا الكرام، من إذاعة الكرامة نرفع لكم الآن آذان صلاة العصر. سيداتي أوانسي سادتي، يرفع إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدي بوزيد وما جاورها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كرامة اف ام مساء الخير مستمعينا الكرام، وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من عمر هذه الحصة من برنامج زون بوليتيك. في معي في الأستوديو ضيفي العزيزين، الأستاذ الحقوقي خالد عوينية وأيضا الأستاذ عطية العثموني. كلمة الختام يعني بالنسبة لكما، تفضل سي خالد. أنا أعتقد أن الأيام والسنوات المقبلة ستكون أيام صعبة جدا، لأن النخبة الجديدة أو المناضلون الحقيقيون سيصطدمون بسلفيين، لا أقصد السلفيين المعروفين والمتداولين، ولكن السلفيين السياسيين. نعم. ستكون أيام صعبة جدا حتى يقع إقناعهم بضرورة التخلي على نصوصهم التي انتهت، ويعني لم يعد لها معنى ولم يعد متناغمة مع المسار الثوري. لذلك أنا ندائي الصادق والحار إلى المناضلين الذين تفرقوا شيعة وأكلتهم الأحزاب والمنظمات، رجائي كل الرجاء، المناضلين المتواجدين في بوزيال، في بن عون، في المكناسي، في سيدي بوزيد، يا إخوة علينا، يا مناضلين علينا أن نتطهر، وأن علينا أن نتطهر، وعلينا أن نعود كما كنا من قبل بروح جديدة بعقلية جديدة لنصنع مع بعضنا أدوات عمل جديدة. وشكرا. شكرا أستاذ خالد. في دقيقة واحدة أستاذ عطية تفضل. بارك الله فيك. معنا أولا نحن نعتبر اليوم قدمنا درس في الفلسفة السياسية الحديث المعاصر حاليا، نعتبر أن ثم ثورة حقيقية في الفكر الفلسفي في الفكر السياسي، ولا بد للنخب أنها تتعرض بهذه الثورة. نجم نقوله أني أنا نقدم الآن مشروع إلى النخب التونسية، وهو مشروع المجالس الجهوية والمجالس المحلية والمجالس الوطنية، ونتمنى أن معناها النخب التونسية والجماهير الشعبية تتفاعل مع هذه القراءة، وهي مجالس معناها لا تستثني أي أحد، بل تحتضن فهمتني ولا كل المناضلين وكل الناس الذين يطمحون إلى خدمة الجهات، خدمة الجهات وخدمة الوطن. ولذلك أعتقد أن فرصة فهمتني ولا باش نقول وراء الأمل مازال موجود، ورانا مازلنا قادرين نقدمه، ورانا مازلنا قادرين باش نفعله، وراء إن شاء الله معناها أبناء تونس البررة لن يتخلوا عنها، وسنواصل معناها طرح هذه الأفكار بفكرة جديدة وبروح جديدة. شكرا جزيلا لكل ضيوفي في هذا في هذه الحصة المميزة جدا من برنامج زون بوليتيك، سواء الذين حضروا معي في الاستوديو الأستاذ نجيب كوكا، الأستاذ خالد عوينية، الأستاذ عطية العثموني، أو الذين شاركوا معي بالهاتف، أذكر خاصة الأستاذ محمد الصافي جلالي. مستمعين الكرام، أجدد لكم الشكر على حسن المتابعة والاهتمام. هذه في الختام تحيات كامل أسرة البرنامج، الزميل رمزي الغابري، الزميل إبراهيم السليمي، الزميلة مرام التي التحقت بنا الآن في الإشراف الفني، مرام الزريبي، وكانت قبلنا معنا الزميلة صابرين دبابي. في توزيع الهاتف الزملاء أمال أمهاني، الزميل بالقاسم عمري، وهذا محمود الحرشاني في الإعداد والتقديم. يحييكم ونأمل أن نلقاكم بخير في حصة الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. زوم بوليتيك، برنامج يحلل الأحداث السياسية برؤية مختلفة. زوم بوليتيك، نحن لا نعبر عن مواقفنا الشخصية، وإنما نقدم قراءة موضوعية للأحداث. زوم بوليتيك مع محمود الحرشاني.